بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، إخوتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الصرح العلمي المبارك، معهد الشيخ جميل الرحمن رحمة الله علينا وعليه. وجزى الله القائمين على هذا المعهد كل خير، وجزى الله الإخوة الذين أحسنوا في الظن كل خير، ولو علموا حقيقة حالي ما رحبوا بهذا الترحيب، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، لكن الله عز وجل ستر علي وعليكم بجميل ستره، فأسأل الله أن يديم علينا جميل ستره في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله أن يستر علي وعليكم في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا. وأشكر للمشايخ الفضلاء الشيخ عارفين والشيخ أبي النداء والأخ الشيخ المقدم، أشكر لهم حسن ظنهم بي، كما أشكر لكم قدومكم إلى هذا المكان. وقبل أن أبدأ بكلمتي، أبدأ بحديث الرحمة، إذ أن هذا الذي جرى عليه عادة المحدثين، أن المسمع يسمع من جاء يسمع الحديث، هذا الحديث أول ما يسمعه، وهو الذي يسميه المحدثون بالحديث المسلسل بالأولية. ومناسبة هذا الحديث أن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري قدم من نيسابورة إلى مكة، فدخل المسجد الحرام وإذا بسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في حلقته، فرفع بشر بن الحكم ابنه الصغير، رفع ابنه الصغير طفل وهو عبد الرحمن بن بشر، فقال: يا سفيان، أيصح لهذا سماع؟ قال: كم عمره؟ قال: كذا. قال: نعم. وذلك لأن محمود بن الربيع صح سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس، فقال: حدثه. فقال سفيان بن عيينة رضي الله رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان هذا الحديث أول ما سمعه عبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي من سفيان. فلما كبر وصار محدثا، كان إذا جاءه الطلاب أول ما يسمعهم هذا الحديث، يقول: هذا الحديث أول حديث سمعته من سفيان. وكان طلابه يفعلون ذلك، وطلاب طلابه كذلك إلى زمننا هذا، فجرى هذا عملا عند المحدثين. فأقول بأسانيدي، وهذا الحديث سمعته من عشرات المشايخ، ربما ناف عددهم عن المئة أو المئتين، ربما بأسانيدهم جميعا إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد وفي كتابه التاريخ الكبير، وأخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه، أخرجه أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن عمرو بن دينار به، وأخرجه الحاكم في المستدرك، أخرجه البيهقي في الشعب، أخرجه جماعة من أهل العلم، وهو حديث حسن لوجود أبي قابوس، وإلا كان صحيحا، نزل من درجة الصحة إلى الحسن من أجل أبي قابوس. وكان بعض مشايخنا إذا حدثنا بهذا الحديث يقول: سمعنا حديثا مسندا ومسلسلا لأول مسموع لنا قد تسلسل وصحح من سفيان دون تسلسل إلى خير مبعوث من الناس أرسل. ثم أما بعد، أقول: هل يهلم بهذه الوجوه المباركة النيرة التي أنارتها أنوار الطاعة؟ هل يهلم بطلاب العلم في هذا المعهد يا من قدمتم لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبشروا هنيئا لكم بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فرب مبلغ أوعى من سامع، فأنتم جئتم هنا تسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تبلغون بعد ذلك من شاء الله عز وجل من خلقه. فأسأل الله أن تصيبكم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضرة وجوهكم. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع. فهنيئا لكم يا من حضرتم هذا المجلس المبارك، حضرتم حلق الذكر، حضرتم رياض الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، يعني حلق العلم. صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أنتم اجتمعتم في بيت من بيوت الله في هذا المسجد المبارك، جئتم تتدارسون كتاب الله، لأن السنة النبوية هي شارحة للقرآن، هي مفصلة مبينة لما أجمل في القرآن، فمدارسة السنة مدارسة لكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن مجمل وتفصيله في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الله يقول في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن القرآن لم يبين كيف نقيم الصلاة، ولا بين عدد الصلوات، ولا بين عدد ركعات كل صلاة، ولا بين هيئة الصلاة وكيفية أدائها، لكن السنة هي التي بينت. حين قال الله: أقيموا الصلاة، جاءت السنة وشرحت معنى قوله أقيموا الصلاة، فبينت أن الصلوات خمس، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وبينت كيف نصلي وكم عدد الركعات وكيف نقول في صلاتنا، كل ذلك بينته السنة. الله قال في القرآن: آتوا الزكاة، جاءت السنة هي التي شرحت أمر الله في إيتاء الزكاة. الله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالسنة هي التي بينت، هي التي بينت كيف نحج. قال: خذوا عني مناسككم. الله سبحانه وتعالى يذكر القرآن، يذكر في القرآن أمورا ثم يترك بيانها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الشارحة للقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لما في القرآن. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن من الذي يبين لنا كلام الله عز وجل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة هي شارحة للقرآن، هي مفصلة لما أجمل في القرآن، هي مقيدة لما أطلق في القرآن. الله يقول في القرآن: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قال: فاقطعوا أيديهما، أطلق. فجاءت السنة وقيدت أن الذي يقطع يد واحدة وهي اليمنى، ثم اليد من الأنامل من أطراف الأصابع إلى المنكب، هذا كله يد، وأبعادها لها أسماء، هذه أنملة، وهذا أصبع، وهذا كف، وهذا ساعد، وهذا عضد، وهذا اليد كلها يد. والله يقول: فاقطعوا أيديهما. فجاءت السنة وقيدت أن التي تقطع يد واحدة وهي اليمنى، وأن الذي يقطع منها الكف فقط ولا تقطع اليد كلها. إذن السنة تقيد ما أطلق في القرآن، تشرح وتبين ما أجمل في القرآن، بل السنة تأتي وتستقل بالتشريع، تضيف تشريعا مما لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، كقول الله عز وجل حين ذكر النساء المحرمات: عليك أيها الإنسان، قال الله: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى آخر الآية. ثم لما نهى عن الجمع بين أصناف من النساء قال وأن تجمعوا بين الأختين فقط. فجاءت السنة وذكرت تشريعا آخر زادت عما ذكر في القرآن، إذ أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. إذن هذا مما استقلت فيه السنة بالتشريع. وأيضا الله عز وجل حين ذكر اللحوم المحرمة، حين ذكر ما حرم علينا أكله قال قل، يعني يا نبينا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم جاءت السنة وزادت في هذا التشريع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وأكل كل ذي مخلب من الطير. إذن السنة شارحة للقرآن، فمدارسة السنة مدارسة لكتاب الله عز وجل. إذن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ينطبق عليكم بإذن الله عز وجل، يتدارسون كتاب الله، مدارسة السنة مدارسة للقرآن، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فأسأل الله أن يجعل هذا المجلس من تلك المجالس. يا طلاب العلم، يا ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا حمال دينه، يا من تبلغون شرعته صلى الله عليه وسلم، أنتم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورث دينارا ولا ورث درهما، إنما ورث هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. فأنتم حين جئتم إلى هذا المكان جئتم تأخذون نصيبكم من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عدول الأمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فأنتم عدول هذه الأمة وأنتم عدول هذا الجيل. هذا العلم في كل زمان يحمله عدول ذلك الزمان. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وهم الصحب الكرام الذين آزر الله بهم نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذه الأمانة، بلغوها لمن بعدهم وهم التابعون، والتابعون بلغوها لمن بعدهم وهم أتباع التابعين، وهم بلغوها لمن جاء بعدهم وهم تابع الأتباع. وهكذا حمل هذا العلم من كل خلف عدوله حتى كنتم أنتم، حتى كنتم أنتم في هذا الزمان. إذن أنتم صفوة الناس، أنتم حبستم أنفسكم لدين الله سبحانه وتعالى، جئتم إلى هذا المسجد، مشيتم في هذه الطرقات، خرجت من بيتك سواء كنت أنت في هذه المنطقة أو جئت من منطقة أخرى أو من بلاد أخرى، سلكت طريقا تلتمس فيه علما. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن أنت حين خرجت من بيتك وجئت إلى هذا المعهد المبارك سلكت طريق العلم، يسهل الله لك بإذنه سبحانه طريقك إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء تستغفر لك. في حديث آخر وسنذكره إن شاء الله في خطبة الجمعة قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في من علم الناس الخير، لكن الذي يعلم الناس الخير يسبق ذلك أن يتعلم هو الخير ليبلغ. كنتم أنتم يا طلاب العلم. وإن طالب العلم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. طيب لماذا تستغفر لك؟ لأنك وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستغفر لك من في السماوات؟ نعم، هكذا قال الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. من الذي في السماوات؟ الملائكة المقربون. يستغفر لك جبريل، يستغفر لك ميكائيل، يستغفر لك إسرافيل، تستغفر لك حملة العرش، تستغفر لك الملائكة المقربون. الجواب نعم، هكذا أخبرنا الذي لا ينطق عن الهوى. الملائكة تستغفر للمؤمنين عموما، كما قال الله سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. لكنها تستغفر على وجه الخصوص لطالب العلم، يا طالب العلم، ودعاء الملائكة قمن أن يستجاب له. يستغفر لك من في الأرض؟ نعم. كل ما في الأرض من مخلوقات؟ نعم. حتى الحيتان في الماء تستغفر لك؟ نعم، هكذا قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. حتى النملة في جحرها تستغفر لك؟ نعم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تستغفر لك الوحوش في الغابات في الآجام؟ نعم. تستغفر لك الحشرات؟ نعم. تستغفر لك هذه الكائنات؟ نعم. طيب لما؟ ونحن نعلم بالاستقراء أن العالم السفلي، يعني عالم الأرض الدنيا، لا يمكن لأحد أن يخدم أحدا بلا مقابل، هذا نعرفه. أنت لا يمكن أن تقدم لإنسان كوب ماء إلا وأنت ترجو من ورائه نفعا، إما أن يكون هذا النفع دنيويا أو يكون أخروي، أليس كذلك؟ أنت لا تبتسم في وجه أخيك إلا وأنت ترجو من وراء الابتسامة نفعا، إما أن يبتسم لك أو أن يشكرك أو ترجو ما عند الله عز وجل. إذن أنت لا تقدم شيئا إلا وأنت ترجو من ورائه نفعا. أنت لا تخدم أبويك إلا وأنت ترجو من وراء ذلك نفعا، إما في الدنيا أو في الآخرة. طيب هذه النملة في جحرها هل ترجو من ورائك نفعا حين تدعو لك؟ هذه الحيتان في أعماق البحار وفي قعر المحيطات ترجو من ورائك نفعا أو ما ترجو؟ هذه الحشرات وهذه الوحوش وهذه الكائنات لماذا تدعو لك؟ هل ترجو من ورائك نفعا؟ أنا أسألكم، ترجو أو ما ترجو؟ ما ترجو. طيب لماذا تدعو لك؟ ونحن قلنا أن كل عاقل يعلم أنه لا يخدم أحد من أهل العالم السفلي، يعني من سكان الأرض، إلا بمقابل. حتى أبوك أنت لا تخدمه إلا وأنت ترجو من وراء ذلك أجرا عند الله سبحانه، أليس كذلك؟ إذن هذه الحيوانات وهذه الحشرات ترجو من ورائك نفعا، ولذلك تدعو لك وهي لا تعرفك. رأتك؟ ما رأتك. هذا الحوت الذي في قعر المحيط رآك يوما؟ ما رآك. هذه الأسماك التي في أعماق البحار رأتك؟ هذه الحشرات التي تكون في غابات إندونيسيا هل رأتك يوما؟ ما رأتك. طيب تدعو لك لما؟ لأنها ترجو من ورائك نفعا، ترجو من ورائك نفعا بصلاحك يا طالب العلم، صلاح الدنيا. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عمار الدنيا ليس بالحضارة وليس بالمال وليس بالغنى وليس بالثراء وليس بالصناعات وليس بالتقدم، عمار الدنيا بشيء واحد وهو طاعة الله سبحانه وتعالى، ودمار الدنيا بشيء واحد وهو معصية الله سبحانه وتعالى. فإذا آمن الناس واتقوا فتح الله عليهم البركات من السماء والأرض، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ودمار الدنيا بمعاصي العباد، ودمار الدنيا بمعاصي العباد، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لما يعصي العباد الله عز وجل يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. طيب إذا نزلت العقوبة هل تنزل على البشر وحدهم؟ لا، تنزل على الجميع. حين أهلك الله عز وجل قوم نوح هل أهلك البشر فقط؟ أهلك كل شيء. ولذلك قال الله لنوح احمل فيها من كل زوجين اثنين، أليس كذلك؟ ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر بعض الذنوب قال ولولا البهائم لم تمطروا، ولولا البهائم لم تمطروا، وما منع قوم المكيال والميزان، أو قال ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المعصية تجلب هذه العقوبة، وهذه العقوبة لا تكون للبشر وحدهم، بل تكون لمن؟ للبشر وغيرهم. ولذلك ورد أن البهائم تدعو على عصاة بني آدم، تقول لولا أنتم لمطرنا، لولا أنتم لنزلت الرحمة، بسبب معاصيكم نحن حرمنا. طيب من الذي يدل الناس على الخير؟ من الذي يقول للناس اتقوا الله؟ من الذي يقول للناس هذا حلال وهذا حرام؟ من؟ أهل العلم. أهل العلم، وأهل العلم لا يكونون علماء حتى يطلبوا العلم. ولذلك هذه الكائنات تدعو لك يا طالب العلم، لأن في صلاحك صلاح الدنيا، صلاح المجتمع، وهي تنتفع بهذا الصلاح. الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس، أليس كذلك؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا الفساد لا يتضرر منه البشر وحدهم، حتى هذه الكائنات تتضرر، ثم تنتفع من ورائك بشيء آخر. ما هو؟ أنت الذي تعلم الناس الرحمة. الإنسان هذا المخلوق أشرس مخلوق على وجه الأرض، الإنسان الذي منه أنا وأنت، هذا أشرس مخلوق على وجه الأرض، وأخبث مخلوق على وجه الأرض إن عدم أمرين. إذا فقدت أمرين أنت أخبث من على وجه الأرض، حتى تكون أخبث من البهيمة. ما هما هذان الأمران؟ العقل الذي تعقل به عن الله عز وجل، والدين. انظر لو فقدت هذين الأمرين ربما تبطش بأقرب الناس لك. لو أن إنسانا فقد عقله وكان مجنونا، ربما يقتل أقرب الناس إليه، ربما يقتل أباه، ربما يقتل أمه، ربما يقع على ابنته، على أمه، لأنه لا عقل له. وهذا الحيوان ربما لا يفعله، لكن الإنسان يفعله إذا فقد عقله. طيب إذا وجد العقل لكنه لا دين له، أيضا هو أخبث الكائنات. لما؟ لأنه لا يرحم أحدا، يقتل الصغير، يقتل الكبير، يقتل الذكر، يقتل الأنثى، يقتل الحيوانات، يقتل الحشرات، يقتل كل شيء. بدليل ما نرى في الدنيا في هذا الزمان من حروب، يأتي هذا الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يقتل كل شيء. هل يرحم طفلا؟ ما يرحم طفلا. يرحم امرأة؟ لا يرحم امرأة. يرحم صغيرا، شيخا، هرما، كبيرا؟ لا يرحم، لأنه لا يعرف معنى الرحمة، لا يعرف معنى الخوف من الله عز وجل. لكن الإنسان إذا اكتسب هذين الأمرين، عنده عقل يعقل عن الله عز وجل مراده، يفهم الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، عنده دين، يخاف من الله سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا، لا يظلم مسلما ولا كافرا، لا يظلم إنسانا ولا حيوانا، يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بغي من نساء بني إسرائيل. بغي يعني زانية، يعني تتأكل بالحرام، تأكل من الحرام، تتأكل من فرجها أجلكم الله. مرت على بئر ماء وقد أصيبت بالعطش، نزلت فشربت، لما شربت خرجت خارج البئر وإذا كلب أصابه العطش يلهث من شدة العطش، يأكل الثرى من شدة العطش. الثرى هو التراب المبلول. فقالت قد أصاب هذا الكلب من العطش ما أصابني، فنزلت إلى البئر وملأت موقها، موقها يعني خفها، ملأت خفها ماء، رقت، خرجت خارج البئر وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر لها، شكر الله لها صنيعها فغفر لها. قالوا يا رسول الله ألنا في البهائم أجر؟ قال نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات. طيب من الذي يعلم الناس هذا؟ أنت يا طالب العلم، أنت يا طالب العلم. العلماء والعالم لا يكون عالما إلا ويكون قبل ذلك طالب علم، طالب علم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقتل الإنسان الحيوان بلا فائدة، حتى ذكر أن الإنسان إذا صاد صيدا ولا يريد أكله قاضاه هذا الصيد يوم القيامة، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، ما أكلني ولا تركني، ما أكلني، أنت أحللت له أن يأكلني، فلو صادني وأكلني فعل أمرا مباحا، لكنه لا هو أكلني ولا تركني، لماذا قتلني؟ سأل هذا فيما قتلني. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح ذكر أن نبيا من الأنبياء نزل تحت شجرة فقرصته نملة، قرصته نملة، فأمر بفراشه فرفع، وإذا به يجد قرية نمل تحت فراشه، قرية نمل بيت نمل، فأمر بقرية النمل فأحرق، فأوحى الله إلى ذلك النبي فقال: أمن أجلي نملة قرصتك أحرقت أمة تسبح الله عز وجل؟ فهل لا نملة واحدة؟ يعني هل لا قتلت نملة واحدة وهي التي قرصتك وتركت البقية؟ طيب من الذي يبين للناس أن هذه الحيوانات ترحم وهذه الحشرات ترحم ولا يجوز قتل هذا الحيوان إلا في أمر مباح إن كان ضارا أو مما أبيح أكله، ولا يجوز صيد هذا الصيد من باب العبث والإتلاف، لا تصيد إلا إذا كنت تريد أن تأكله أو أنت تحتاج إليه؟ من الذي يعلم الناس الرحمة؟ أنتم يا طلاب العلم، لذلك هم ينتفعون من ورائك، هم ينتفعون من ورائك، ولذلك يدعون لك، ولذلك يدعون لك هذه الحشرات وهذه الحيتان، تدعو لك لأنها تنتفع من ورائك، تنتفع من ورائك فيما؟ في أن يقل الذنوب في الدنيا بأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، فيكون ذلك سببا لدفع مقت الله وعذابه، سببا لدفع عذاب الله. العذاب يدفع بما؟ بالطاعة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، لما رأوا العذاب أقبل، وخرج يونس صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا ورأوا ما أوعدهم به يونس ورأوا السحب أقبلت، عرفوا أن هذا هو قدوم العذاب، جاروا إلى الله عز وجل وتابوا إلى الله عز وجل فدفع الله عنهم العذاب. إذن العذاب يدفع بما؟ بالعودة إلى الله عز وجل، بالتوبة، بالطاعة. من الذي يعلم الناس ذلك؟ أنتم يا طلاب العلم، ولذلك هم ينتفعون، ولذلك هم يدعون لكم. إذن أنتم يا طلاب العلم بكم يدفع البلاء عن أهل الأرض بإذن الله عز وجل، لما؟ لأنكم أنتم المبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين تقولون للناس اتقوا الله عز وجل. إذن وظيفتكم ما هي؟ وظيفة الأنبياء، وظيفتكم وظيفة الأنبياء. الأنبياء جاءوا ماذا يقولون للناس؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنتم ماذا تقولون للناس؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن وظيفة طالب العلم هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لكم، هذا التوفيق من الله عز وجل. أتظن يا طالب العلم أن هذا بحولك وقوتك؟ أتظن أنك حين صرت طالب علم هذا بحولك بقوتك بذكائك بحرصك؟ لا. الله يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. الذي هداك هو الله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالمنة كلها لله، أما نحن لا حول لنا ولا قوة، أنت لا منة لك ولا فضل لك، بل الله قد امتن عليك وهداك وفضلك، وهو الذي أكرمك بهذا العلم حين وفقك لطلبه، فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. أنا أعتذر إليكم، أطلت في هذه المقدمة وما كان ينبغي لذلك، لكن وما بقي من كلام حول هذا الموضوع لعلنا نتكلم فيه في الجمعة بإذن الله عز وجل. ندخل إلى موضوعنا وهو الإمام مالك وموطأه. مالك رحمه الله تعالى كما تعلمون هو نجم السنة وأمير المؤمنين في الحديث، وهو إمام عظيم من أئمة الإسلام. وقبل أن نتكلم عن موطئه نتكلم عنه، فنقول هو الإمام مالك أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي. الأصبحي نسبة إلى ذي أصبح، وهي قبيلة يمانية، وهي قبيلة يمانية. إذن الإمام مالك يماني حميري أصبحي رحمه الله تعالى، ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف في سنة ولادته، فقيل ولد سنة 90، وقيل سنة 91، وقيل سنة 93، وقيل سنة 94، وهي السنة التي ولد فيها إمام أهل مصر، وهو الإمام، من إمام أهل مصر في ذاك الزمان؟ ها؟ الليث، الليث بن سعد. الليث بن سعد ولد سنة 94 وتوفي في السنة التي توفي فيها مالك رحمه الله تعالى. فاختلف في ولادته، وبعضهم قال أنه ولد في السنة التي مات فيها أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على شريف علمكم أن الصحابي الجليل أنس بن مالك اختلف في سنة وفاته، فقيل أنه مات سنة 92، وقيل سنة 93، وقيل سنة 95، وقيل سنة 94. ولعل الأقرب في كل ذلك أن مالك ولد سنة 94 للهجرة، ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل ولد خارج المدينة في وادي القرى، وهي التي تسمى الآن بمنطقة العلا، وهي قريبة من المدينة. والأقرب أنه ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أبوه أنس بن مالك بن أبي عامر فهو من التابعين، وهو من أجلة علماء المدينة، وكذا عمه، أقصد عم الإمام مالك، وهو من نافع ابن مالك بن أبي عامر، والذي كان يكنى بأبي سهيل، وهو من أكبر شيوخ الإمام مالك، وقد روى عنه جملة من الأحاديث في موطئه، حيث يقول أخبرنا أبو سهيل، أبو سهيل بن مالك، وهو عمه نافع بن مالك بن أبي عامر، وهو أيضا من التابعين. وأما أبوهما وهو جد الإمام مالك، وجد الإمام مالك، وهو من هو مالك بن أبي عامر، مالك بن أبي عامر، اختلف في صحبته، فقيل هو صحابي، وقيل هو تابعي، وقيل هو تابعي. وأما أبوه يعني أبو جد الإمام مالك، وهو من هو ابن أبي عامر، وهو أبو عامر والد جد مالك رحمه الله تعالى. الأقرب أنه صحابي، الأقرب أنه صحابي، وإن كان قد اختلف في ذلك، فذكر بعض أهل العلم أنه مخضرم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقه، وقيل أنه لقيه وشهد معه كل المشاهد إلا بدرا وأحد، يعني قدم بعد أحد وشهد بعد ذلك كل المشاهد، يعني بدءا من الخندق فما بعدها. والأقرب أنه وإن لم يكن ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه يروي عن عمر وعن عثمان وعن عائشة وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من المقربين للإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان من المقربين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. وقد أغزاه عثمان شمال إفريقية فافتتح جملة من البلاد في شمال إفريقية قبل أن يكمل فتحها عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وهو أمير مصر من قبل عثمان، وهو أخوه لأمه رضي الله عنهما. فأغزى عثمان والد جد الإمام مالك كما قلنا شمال إفريقيا، وكان من المقربين للإمام مالك، حتى أنه شهد تجهيزه حين قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا، حين دخل عليه الخوارج قبحهم الله وقتلوه، فدخل عليه 4 نفر وكانوا من المقربين منها، أحدهم والد جد الإمام مالك، هو أحد 4 الذين جهزوه وغسلوه في منتصف الليل خوفا من الخوارج الذين كانوا منعوا أن يدفن في البقيع، منعوا أن يدفن عثمان رضي الله عنه في البقيع، فغسلوه ليلا وما وجدوا له نعشا يحملونه عليه، فقلعوا بابا من أبواب بيت عثمان وحملوه على هذا الباب، حتى أنه يقول كنا نركض به خوفا من الخوارج، وإن رأسه ليطقطق على الباب، رأس عثمان يطقطق على الباب من شدة ركضهم، حتى دفنوه في حائط له خلف البقيع، حائط يعني مزرعة، يعني بستان نخل، فدفن عثمان رضي الله عنه خارج البقيع، ثم مع توسعات البقيع دخل قبره إلى داخل البقيع، حين وسع البقيع من الجهة الشرقية أدخل قبر عثمان رضي الله عنه داخل البقيع. إذن هذا جده، جد الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، أبو عامر، هذا هو والد جده رحمه الله تعالى. كما قلنا ولد الإمام مالك رحمه الله تعالى في المدينة، وألهم حب العلم من منذ نعومة أظفاره. حين كان طفلا حصلت حادثة، كانت تلك الحادثة دافعة للإمام مالك بعد توفيق الله عز وجل. كان الإمام مالك وهو طفل صغير كان يلهو بالحمائم، بالحمام، تعرفون الحمام أو لا؟ هذا الطائر. فطرح أبوه يوما مسألة عليه وعلى أخيه، طرح أبوه مسألة علمية فما عرف جوابها الإمام مالك وأجاب أخوه، فغضب أبوهما وقال للإمام مالك: ألهاك اللعب بالحمام عن العلم. فأثرت هذه الكلمة فيه تأثيرا بالغا، فقام إلى حمامه فذبحها كلها، ثم أقبل إلى العلم يطلبه بكل نهم. وهكذا من كان كريم النفس، من كان عالي الهمة، كلمة تؤثر فيه. أبوه قال له: ألهاك اللعب بالحمام عن طلب العلم، فأثرت هذه الكلمة فترك اللعب بالحمام وأقبل على طلب العلم بكليته. وهكذا ينبغي أن تكون يا طالب العلم، تكون صاحب همة عالية. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، لا تقنع بأنصاف الحلول، لا بد أن تكون في أعلى الرتب. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة، فكان فيما قال لنا: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى. لا تقول: اللهم أدخلني الجنة، بل سل أعلى الجنة وأفضل درجاتها. قال: سلوه الفردوس الأعلى، لأن الفردوس أعلى الجنة. وهكذا حتى في الدنيا، حين تطلب الأمور التي تقربك إلى الله عز وجل، لا تقنع بأنصاف الحلول ولا تقنع بالدون، إنما اطلب عوالي الأمور. وهكذا كان مالك رحمه الله تعالى، ولذلك أقبل على العلم بكليته. فلزم الزهري، والزهري كما لا يخفى على شريف علمكم كان من كبار علماء المدينة، وهو من التابعين، من صغار التابعين، وهو أول من دون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التأليف، وهذا سنبينه بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى. فلزم الزهري ملازمة تامة سنوات طويلة، كان يأتيه في أول النهار ولا يخرج إلا مع العشي في آخر النهار، يبقى النهار كله مع الزهري، مع أن الزهري إمام يأتيه كبار العلماء، لكن مالكا كان يحاول أن يتفرد به، ولذلك كان يأتي في الصباح الباكر: يا أخوان لا تناموا، لازلنا في أول النهار، إني أرى رؤوسا قد أخفقت، يعني بالنوم، فكل منكم يتفقد جاره، إن رأيت جارك قد نام أيقظه حتى لا تنتقل إليك عدوى النوم، أرى بعض الناس ينام أمامي وهذا يزعج جدا، فلا تناموا يا أخوان، إذا رأيت أحدا ينام أوقفه، أقول له: قف حتى يطير النوم من عينيك، فهمتم؟ لا تناموا. ايش تقول عن المسيح؟ نعم، الزهري. فكان يأتي في الصباح الباكر إلى الزهري ويجد الصبية يلعبون عند باب الزهري في الطريق في الشارع، فيأتي ومعه تمر يعطيه للأولاد، يعطي كل واحد من الأولاد شيئا من التمر، ويقول: إذا جاء طلاب العلم يريدون الزهري قولوا الشيخ مشغول. وهو صادق، الشيخ مشغول يعني به، لماذا؟ هو لا يريد أن يأتي أحد يزعجهم، يريد أن يتفرد بالشيخ يسأله ويتعلم منه وحده. فيعطي الأولاد شيئا من التمر ويقول: إذا جاء أحد يسأل عن الشيخ قولوا الشيخ مشغول. ثم يدخل عند الشيخ وحده، يبقى النهار كله يدرس عليه. استمر على ذلك سنين، حتى في أيام العيد وهي أيام راحة وعطلة ما كان يرتاح فيها. يذكر الإمام مالك أنه مرة صلى صلاة العيد في المصلى وانصرف الناس إلى بيوتهم، فانصرف مالك إلى بيت الزهري، وكان وقتها طفلا صغيرا دون البلوغ، فطرق الباب وهو يسمع الصوت من الداخل، فقال الزهري لجاريته: يا جارية انظري من في الباب. فقالت: ومن يكون غير غلامك مالك؟ هو الذي يزعجنا، هو الذي يأتي كل يوم، لا يكون غيره. قالت: ومن يكون إلا غلامك الأزرق، أو قالت: إلا غلامك الأشقر مالك، لأن مالك رحمه الله كان أشقر أزرق العين، أشقر اللون. فقالت من يكون إلا غلامك؟ هي ظنته أنه غلاما عنده، يعني عبدا عنده من كثرة ما تراه كل يوم عنده، كل يوم تراه عنده، فظنته أنه من عبيده من مواليه، كما حصل مع تلميذه وجارية مالك. نعود إلى الزهري لكن ننتقل إلى قصة أخرى. قالوا بأن ابن القاسم، تعرفونه محمد بن القاسم وهو من طلاب مالك، أراد أن يرتحل من مصر، هو كان في مصر، إلى مالك، فاستأذن أباه قال أريد أن أذهب إلى مالك لطلب العلم. فقال له أبوه لا حتى تتزوج، فزوجه ابنة عمه، فلما تزوج بها دخل بها ثم قال لها كنت قد عزمت على الرحلة إلى المدينة، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأطلب العلم على مالك، تأتين معي؟ قالت لا أنا أبقى هنا واذهب أنت، إذا انتهيت تعود. فذهب إلى المدينة وما عاد إليها مدة 18 سنة، 18 سنة وهو ملازم لمالك، حتى أنه يقول أنه كان يوما بعد 18 سنة كان بجوار مالك، والحلقة كبيرة مثل حلقتكم وربما أعظم. يقول فدخل الحاج المصري، الحاج يعني القافلة المصرية، يعني حجاج مصر جاءوا، فدخل الحاج المصري فقدم منهم شاب، دخل منهم شاب فقال أين محمد بن القاسم؟ يسأل هذا الشاب أين محمد بن القاسم؟ قال فقام إليه فأتاه قال أنت محمد بن القاسم؟ قال نعم. قال فلما دنا مني شممت منه رائحة الولد، وإذا هو ابنه الذي وضعه في رحم أمه ورحل إلى مالك، ما رآه قط قبل ذلك اليوم. فقالوا أن ابن القاسم رحمه الله تعالى كان ينام على عتبة باب مالك، على عتبة باب مالك. لما؟ لأن ابن القاسم حين يحضر إلى الدرس في المسجد النبوي لا يستطيع أن يسأل مالكا عن كل ما يريد، الحلقة كبيرة وفيها أناس كثر وكل يريد أن يسأل، فهو لا يأتيه الدور. فماذا كان يفعل؟ كان يبيت على عتبة بابه، وكانت عادة مالك أنه يخرج إلى المسجد النبوي في وقت السحر قبل الفجر، فيخرج معه ابن القاسم يسأله عما شاء في الطريق وهو يسير من بيت مالك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخذ باب مالك بيتا له، 18 سنة هذا بيته، يأتي معه بعد صلاة العشاء يسأله من المسجد النبوي إلى بيت مالك، فإذا دخل مالك البيت أغلق الباب نام هو على الباب، وفي وقت السحر يستيقظ قبل مالك ويتوضأ وينتظر مالك على الباب، فإذا خرج مالك سأله في الطريق، يعني يكون في انتظاره قبل أن يخرج مالك. وفي ليلة غلبته عينه فنام على عتبة باب مالك، خرج الإمام مالك فتح الباب وإذا هذا الطالب نائم على الباب، فما إيقظه ولا كلمه، إنما تعداه من فوقه ومضى، ومضى إلى المسجد النبوي وابن القاسم نائم. وبعد لحظات خرجت جارية مالك فتحت الباب وإذا ابن القاسم نائم، فركضته برجلها، ضربته برجلها، قالت له قم قم قد ذهب مولاك، أهكذا ينام طالب العلم؟ قم قد ذهب مولاك، أهكذا ينام طالب العلم؟ تقول له يعني طالب العلم لا ينام، طالب العلم يكون حريص. ولذلك حين سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كيف وجد هذا العلم، قال بلسان سؤول وقلب عقول، وذكر ببكور كالغراب. الغراب هو أول طائر يستيقظ في الصباح الباكر، لا يسبقه طائر في الاستيقاظ، فكذلك طالب العلم لا بد أن يكون في استيقاظه كالغراب أول من يقوم، ولا ينام إلا بقصد يعني باقتصاد، ولا يأكل إلا باقتصاد، ولا يشرب إلا باقتصاد، لأنه لا وقت لديه، لا وقت لديه. فقالت له قم هكذا ينام طالب العلم؟ قد ذهب مولاك، ظنته أنه من عبيد مالك من كثرة ما تراه منذ سنوات، تراه وهو على بابه لا ينام إلا على الباب، كفعل الخادم مع سيده، كفعل الخادم مع سيده، وما تدري أنه حر ليس هو عبد عند مالك وليس هو بخادم لمالك، إنما هو من طلابه. كذلك جارية الزهري ظنت مالكا، خاصة أنه كان أشقر فظنته روميا، فقالت ومن يكون إلا مولاك الأشقر مالك، فسمع مالك المحادثة، فتحت له الباب دخل، فقال له الزهري ما ذهبت إلى البيت؟ قال لا. قال فكل، قال لا أريد، لا أريد أن آكل. قال فلما جئت؟ قال جئت أقرأ عليك. قال أفي هذا اليوم؟ قال نعم، حتى في هذا اليوم، حتى في هذا اليوم. ولذلك العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. لا يمكن أن تكون عالما وأنت تعطي العلم بعض وقتك، لا يمكن. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. إذا أنت لم تتعب في أول أمرك لن تكون شيئا في آخر أمرك. ما صار مالك الإمام مالك بالنوم ولا بالراحة، إنما صار الإمام مالك بالتعب والمشقة. ما صار الإمام الشافعي الإمام الشافعي بالنوم والراحة، إنما بالتعب والمشقة. ما صار البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم من الأئمة، ما صاروا أئمة إلا بالتعب والمشقة. وهكذا العلم، وهكذا العلم. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وهكذا كان أئمة الإسلام. فمالك رحمه الله سنين كان ملازما للزهري رحمه الله، ولازم الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو من كبار علماء المدينة من التابعين، لازمه 8 سنين ما خالطه بغيره، ليل نهار هو ملازم له. وهكذا كان يلازم كبار أئمة المدينة، والمدينة يومها كانت عامرة بالتابعين. ولذلك تعرفون كم بلغ عدد شيوخه؟ 900 شيخ، 900 شيخ، منهم 300 من كبار تابعي المدينة، 300 تابعي من شيوخه. تخيل، يعني 300 من شيوخه هم من تلاميذ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 900 شيخ. روى في الموطأ فقط عن 95 شيخا، في الموطأ فقط عن 95 شيخا، يعني قرابة 10 من شيوخه. ولو روى عن كل شيوخه لكان هذا الموطأ أضعاف أضعاف هذا الحجم الذي تراه. ثم أعطاه الله عز وجل حدة الذكاء وقوة الحفظ، ولذلك نبغ وهو صغير، بخلاف من كان في ذاك الزمان. وفي كل زمان، في ذاك الزمان وحتى في هذا الزمان، العلماء يكرهون لطالب العلم أن يتصدر قبل أن ينضج علميا. بعض طلبة العلم وهم صغار يكونوا في 20 في 25 من عمره ويتصدر، يتخرج من بعض الكليات الشرعية من الجامعة، يدرس 4 سنوات 5 سنوات ويرى نفسه صار عالما وهو لم يدرس شيئا في العلم، ما درس إلا قطرة من بحر، ثم يقول أنا عالم. هذا كان السلف يكرهونه جدا، وكانوا يرون أن الإنسان لا يتصدر لتعليم الناس إلا بعد 40، لأنه سن الأشد. والأنبياء عامتهم إنما بعثوا حينما بلغوا 40 سنة، إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن كم؟ 40. فكان السلف يكرهون أن يجلس الإنسان لتعليم الناس قبل أن ينضج، ويرون أن سن النضوج هو السن الأشد. الله يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وبعض السلف كانوا يرون أن الإنسان لا يجلس للناس حتى يبلغ 50 سنة، بعضهم 60 سنة. لكن بعض الأئمة كان الناس يلاحظون فيه النبوغ المبكر، فيأذن له أشياخه بأن يجلس ويعلم ولو كان صغيرا، لأنه ليس كغيره، أوتي ذكاء فائقا يفوق غيره، أوتي علما أكثر مما أوتي غيره، فهذا يكون له استثناء، هذه تكون حالات خاصة كما يقال. وهؤلاء قلة، كالإمام مالك كما سيأتي معنا، والإمام الشافعي والإمام البخاري إذ أنه كان يحدث وما نبتت لحيته، وكالإمام سفيان بن سعيد الثوري الذي قيل في بغداد جاء الثوري، والثوري كان مشهور، إمام عظيم جدا من أئمة الإسلام، وهو من أقران مالك، من أقران مالك. فانقلبت بغداد، جاء الثوري، خرجت كل بغداد تنظر إلى هذا الرجل، يسمعون عن علمه وعن مؤلفاته، كتابه الجامع الذي ما وصلنا، لكنهم ما رأوه، لا توجد جرائد ولا يوجد تصوير ولا ما رأوه، فظنوه أنه رجل كبير في السن، عمره 80 سنة. فخرجوا ينظرون إليه، وإذا به شاب ما بقل وجهه، يعني ما نبتت لحيته. استغربوا، قالوا هذا الثوري؟ قالوا هذا الثوري. هؤلاء قلة. ومثله البخاري، لما قدم بغداد الناس يسمعون عن البخاري وعن كتبه وعن مؤلفاته، فخرجوا ينظرون وإذا هو شاب صغير قالوا لا يمكن يكون هذا البخاري، هذا البخاري. قالوا في القصة التي ذكرها الحافظ ابن حجر كما في كتاب هدى الساري في مقدمة فتح الباري، وكذا ذكره الذهبي تعرفونها، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. نرجع لمالك. فمالك رحمه الله تعالى لشدة نبوغه أذن له مشايخه أن يفتي وأن يعلم وهو دون العشرين، كان في 17 من عمره، وقيل في 14 من عمره. يقول مالك رحمه الله تعالى: ما أفتيت حتى قال لي 30 معمما، يعني 30 عالما من تابعي المدينة، أفتي يعني اجلس وأفتي. قال: جلست أنا ابن 17 سنة. وفي لفظ قال: والله ما جلست حتى أذن لي 70 من تابعي المدينة أني أهل للفتية. 70 من تابعي أهل المدينة أذن له أن يفتي وأن يعلم. ولذلك كان العلماء لا يفتي أحدهم حتى يشهد له شيوخه أنه أهل للفتية، أنه أهل للفتية. لا يفتي من لم يشهد له شيوخه بأنه أهل لذلك فيفتي من عند نفسه، هذا لا يقبل. هكذا كان مالك مع صغر سنه. ولذلك تجد ثناء أهل العلم عليه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إذا ذكرت السنة فمالك النجم. وفي لفظ قال: إذا ذكر الأثر فمالك النجم. ولذلك لقب مالك بماذا؟ بنجم السنة. نجم السنة من لقبه؟ الشافعي رحمه الله، والشافعي من تلامذته من أبنائه. وتعلمون أن الشافعي رحمه الله تعالى أراد أن يقرأ الموطأ على مالك، لكن الشافعي كان فقيرا وهو بمكة، ما عنده مال يستطيع أن يستنسخ نسخة من الموطأ، كانوا يستنسخونه بخط اليد، فاستعار نسخة من الموطأ من أحد أصدقائه في مكة مدة 9 ليال، فحفظ الموطأ فيها في 9 ليال. وأنا أقول ليت طلاب العلم يستطيعون حفظه في 9 سنين ليس في 9 ليال. ثم ارتحل إلى مالك ليقرأه عليه في المدينة. وكان مالك لجلالة قدره حين صار إماما ولعلو منزلته لا يجلس مجلسه إلا كبار الأئمة، طلاب العلم الصغار يدرسون على طلابه لا يجلسون عنده. من يدرس عنده؟ كبار أئمة الأمصار البلاد، يأتونه من العراق، من الكوفة، من البصرة، من الشام، من مصر، من شمال إفريقيا، من خراسان، من الأندلس، يأتونه من البلاد البعيدة، فيكون في مجلسه كبار أئمة الدنيا، لا يكون هناك طلاب علم صغار. فرأى الشافعي أن مالكا لن يقبله لصغر سنه، فكلم أمير مكة أن يشفع له عند مالك. أمير مكة، يعني الناس تبحث عن شافعي يشفع عند الأمير، وهذا اتخذ الأمير شافعا عند مالك. فماذا فعل أمير مكة؟ كتب له شفاعة إلى أمير المدينة. فجاء مالك بهذه الورقة إلى أمير المدينة وذهب، قال: هذه ورقة من أمير مكة يطلب منك أن تشفع لي عند مالك. فخرج الأمير مع حاشيته ومعه الشافعي حتى قدموا باب مالك، والأمير على فرسه على حصانه، وأحد الجند طرق باب مالك. فخرجت الجارية، جارية مالك، قالت: نعم. قالوا: هذا الأمير يريد أن يزور الإمام. أغلقت الباب دخلت وغابت لحظات، ثم خرجت ومعها كرسي صغير، فتحت الباب ووضعت الكرسي وأغلقت الباب ودخلت. الكرسي لمن؟ لمن الكرسي؟ للأمير؟ لمالك. ما قالت له: انزل اجلس على الكرسي، وضعت الكرسي ودخلت. بعد قليل فتح الباب، خرج مالك وجلس على الكرسي لأنه له، والأمير واقف مسكين. فقال: ما الذي أقدم الأمير؟ قال: أبا عبد الله، هذا رجل من طلبة العلم، مطلبي قرشي من مكة، كتب إلي أمير مكة أن يقرأ عليك. فذكر له الشافعي، سأل له: طلبت العلم؟ قال: نعم. على من قرأت؟ قال: على مسلم بن خالد الزنجي في مكة، وهو من أجلة شيوخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورحمهم جميعا. وذكر له أنه يحفظ الموطأ، فأذن له أن يحضر. فكان لا يحضر مجلسه إلا جلة القوم. ولذلك كان مالك رحمه الله تعالى في جلالته كالملوك، بل حتى الملوك كانوا يخشونه. لما جاء الشافعي، لما جاء الرشيد هارون الخليفة إلى المدينة، أرسل إلى مالك يقول تأتينا كي تسمعنا الموطأ، تقرأ علينا الموطأ. فقال له، كتب إليه أو أرسل إليه يقول: يا أمير المؤمنين، إني أعيذك بالله أن تكون أول من أهان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في إعزاز العالم إعزاز لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال له. فجاء هارون الرشيد رحمه الله تعالى مع أبنائه الثلاثة، الأمين والمأمون والمؤتمن، جاء بهم ودخلوا إلى بيت مالك. فجلس الخليفة هارون الرشيد على الكرسي بجوار مالك وسلم عليه وقال: أبا عبد الله، حدثنا. قال: يا أمير المؤمنين، ما هكذا يطلب العلم، وإن أولى من يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت. فنزل هارون على الأرض وثنى ركبتيه وبرك عليهما وجلس. فقال مالك: هكذا يطلب العلم، هكذا يطلب العلم. فكان مالك صاحب جلالة رحمه الله تعالى، صاحب قدر يجله الخلفاء والأمراء، فضلا عن سائر أهل العلم. ولنبوغه قدم بعض العلماء من أهل الأمصار إلى المدينة، قال: دخلت المدينة وإن لمالك حلقة يحدث فيها بجوار حلقة يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري من هو؟ شيخ مالك، يعني كان يدرس في حياة شيوخه. ليس هذا فقط، بل قد احتاج شيوخه إلى علمه فضلا عن طلابه وأقرانه. ولذلك روى عنه كثير من الناس، منهم أقرانه، من أقرانه وهو أكبر منه سنا، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. فأبو حنيفة رحمه الله ولد سنة 80، ومالك ولد سنة كما ذكرنا سنة 91 في الخلاف الذي ذكرنا. إذن أبو حنيفة أكبر منه، ومع ذلك روى عن مالك، وروى عنه سفيان الثوري وهو من أقران مالك، وروى عنه سفيان بن عيينة وهو من أقران مالك، وروى عنه الأوزاعي وهو من أقران مالك، وروى عنه الليث بن سعد وهو من أقران مالك. وكلهم مات في حياة مالك إلا سفيان بن عيينة، مات بعده. كلهم رووا عنه وتتلمذوا عليه وماتوا قبله. وهذا يبين فضل الرجل ومكانته، وما احتاج إليه شيوخه وأقرانه إلا وهم يعلمون قدره ويعرفون منزلته. من شيوخه ممن روى عنه يحيى بن سعيد، وهو من كبار الشيوخ وروى عنه. ويذكر أن الزهري قد روى عنه حديثا، ويذكر أن الزهري وهو من كبار الشيوخ قد روى عنه حديثا. هذا يبين مكانة مالك رحمه الله تعالى. ولذلك كان الشافعي يقول: سفيان الثوري ومالك القرينان، مالك وسفيان الثوري القرينان. ولولا مالك، ليس سفيان الثوري، أنا أخطأ، يقول الشافعي رحمه الله تعالى: مالك وسفيان بن عيينة القرينان، مالك وسفيان بن عيينة القرينان. ولولا مالك وابن عيينة لذهب علم الحجاز. لماذا؟ لأن مالك كان في المدينة وسفيان بن عيينة كان بمكة، كان بمكة. فإمام أهل مكة في الحديث كان ابن عيينة، وإمام أهل المدينة كان مالك. بل ابن عيينة نفسه وهو من أقران مالك يقول: والله ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس. تخرب يعني علميا، لا يبقى فيها عالم كعلمه. وصدق رحمه الله تعالى، ما وجد في المدينة بعد مالك كمالك رحمه الله تعالى إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا ما وجد من زمن مالك إلى زمننا. ولذلك حين يقول ابن عيينة: ما أرى المدينة إلا ستخرب بموت مالك بن أنس رحمه الله تعالى، صدق. ولذلك كان مالك رحمه الله تعالى نجم السنة، وبقاؤه كان. ولذلك كان سفيان بن عيينة حين يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، يقول سفيان بن عيينة هو مالك. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل، يعني طلبا للعلم، يرحلون لطلب العلم. يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، يقول سفيان بن عيينة هو مالك بن أنس. وهذا لم يقله سفيان وحده، إنما قاله جماعات من السلف، أن المقصود بهذا الحديث هو مالك رحمه الله تعالى. ولذلك مالك رحمه الله تعالى كان شديد التمسك بالسنة، وكان من كبار أئمة الدنيا. ولذلك يقول عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم، يقول سألت أبي، يقصد الإمام أحمد بن حنبل، قلت له، يقول: من أوثق أصحاب الزهري؟ من أوثق أصحاب الزهري؟ قال: مالك. مالك أوثق في كل شيء، يعني في الحفظ والفهم والفقه والاستنباط وفي كل شيء. ثم قال: ليس في أصحاب الزهري مثل مالك، ليس في أصحاب الزهري مثل مالك. ويقول عبد الله بن الإمام أحمد، يقول: سألت أبي، يعني الإمام أحمد، رجل يريد أن يحفظ حديث رجل واحد، يعني لا يريد أن يحفظ كثيرا، يريد أن يتخصص في مرويات محدث واحد، في مرويات محدث واحد، رجل يريد حفظ حديث رجل واحد، حديث من يحفظ؟ قال: يحفظ حديث مالك، يحفظ حديث مالك. يعني إذا لا يريد أن يحفظ الأحاديث التي يرويها أكثر الأئمة، يكتفي بالأحاديث التي يرويها مالك رحمه الله تعالى. ولذلك إخوان، البخاري رحمه الله تعالى إذا وجد الحديث من رواية مالك لا يكاد يتعداه إلى غيره أبدا، لا يجاوزه إلى غيره. إذا وجد الحديث يرويه مالك لا يرويه إلا عن طريق مالك غالبا. هكذا كانت طريقة البخاري رحمه الله تعالى. وأحد تلاميذة مالك رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول: إني قد خبأت تحت منبري طيبا، وفي لفظ قال: إني قد خبأت تحت منبري علما، وإني أمرت مالكا أن يقسمه، يعني أن يوزعه. قال: فانصرف الناس وهم يقولون: إذن يمتثل مالك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وأخبر مالكا برؤياه، فبكى مالك رحمه الله تعالى. وآخر من تلاميذة مالك رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو على منبره والناس حوله، فدخل مالك فقال: إلي. فقدم مالك ثم قال له: إلي، ولم يزل يقول له: إلي إلي، حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه من خنصره ووضعه في خنصر مالك رحمه الله تعالى. فأول الناس ذلك العلم، أولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطاه الخاتم أولوه هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحصله مالك رحمه الله تعالى وغفر له. الكلام عن مالك يقول، وربما فيما ذكرنا كفاية بإذن الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الكلام عن موطئه مختصرا حتى لا يضيع الوقت، لا نطيل بإذن الله عز وجل. تعلمون إخوتي الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يحرصون على سنته غاية الحرص، فكان لا يتكلم كلمة ولا يفعل فعلا ولا يقول قولا إلا ويحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكانوا يحفظون عنه كل ما يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير، وربما بعضهم كان يكتب شيئا مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لبعض الصحابة صحائف. من أشهرهم كان عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حديثا مني. يا إخوان لا تناموا، أرى أناسا قد ناموا وأناس آخرين تخفق رؤوسهم. استيقظوا يا إخوان، لسه المجالس طويلة. نحن إن شاء الله الإخوة يقولون مدة 7 أيام نختم، الله أعلم نستطيع أو ما نستطيع، ما ندري، الله أعلم. لكن الجلوس في مجالس سماع الحديث يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى صبر. فإذا كنت تنام من الآن في المجلس لا تستطيع أن تكمل معنا، فاستيقظوا يا إخوان. فكان بعض الصحابة يكتبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم قد ذكروا جملة من الصحائف للصحابة الكرام رضي الله عنهم، من ذلك صحيفة لعمرو بن العاص، وصحيفة لأبي هريرة بعد ذلك، وصحيفة لعلي بن أبي طالب، وهي التي ذكرها البخاري في صحيحه حين سئل علي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هل عندكم شيء اختصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا كتاب الله عز وجل أو فهم أعطيه رجل أو ما في هذه الصحيفة؟ قال وما في هذه الصحيفة، فأخرج صحيفة من قراب سيفه وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى ثور وفيها العقل يعني أسنان القصاص والديات ونحو ذلك، وهذا مما بثه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كلها. المقصود أن بعض الصحابة كانت لهم صحائف حتى خاصة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بعضهم يحاول أن يتذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويكتبه، لكن هذا التقييد كان خاصا، يعني كل يكتب لنفسه لم يكن عاما. أول من ألف في جمع السنة وكتابتها من هو؟ من هو؟ الإمام الزهري. لا، ليس الزهري، الأعرج. لا، قبل ذلك. أول من فكر كما يقول الخطيب البغدادي في تقييد العلم وغيره، أول من فكر في ذلك هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله عنه فكر في جمع السنة جمعا عاما، يعني تقوم به الدولة، ذلك لأن عمر رأى أن الصحابة كلهم متوافرون في المدينة وكل قد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما حفظه الآخر، يعني هذا عنده علم ربما لا يوجد عند الثاني، والثاني عنده علم ليس عند الأول، وهكذا، لكن الصحابة كلهم متوافرون. فقبل أن يموتوا أراد أن يأخذ كل ما يحفظونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقيده، وهذا السبب هو الذي جعله يشير إلى أبي بكر سابقا في جمع ماذا؟ القرآن. حين مات أكثر الحفظ قتلوا في غزوة الردة، في معارك الردة، أو لا، لما قاتل الصحابة المرتدين ومات في معركة اليمامة 70 حافظا للقرآن، فخاف عمر أن يضيع شيء من القرآن فأشار إلى أبي بكر أن يجمع القرآن. هذا هو السبب الذي جعل عمر أن يجمع السنة. الصحابة يموتون غدا، فإذا مات الإنسان ذهب ما يحفظه معه، فاستشار الصحابة وأخذ في المشاورة والتفكير والاستخارة شهرا، وهو يفكر ويستخير ويستشير، ثم بعد شهر خرج للناس وقال أيها الناس إني كنت قد استشرتكم في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رأيت أن إنما أهلك من كان قبلكم من الأمم أنهم اتخذوا كتبا مع كتاب الله عز وجل، فاتخذوا كتاب الله وراءهم ظهريا، يعني تركوا ما أنزله الله من القرآن واتخذوا كتبا أخرى، وإني والله لا أتخذ كتابا مع كتاب الله، لكن احفظوا عن نبيكم كما حفظنا، احفظوا عن نبيكم كما حفظنا، يعني كل منكم يأخذ عن الصحابة ما عنده من العلم ويقيده لوحده كما كان الصحابة يقيدون لأنفسهم، لكن الجمع العام الذي أراده عمر ما فعله. استمر الأمر على ذلك في زمن الصحابة وفي صدر زمن التابعين حتى ولي الخلافة أول مجدد لهذا الدين على رأس المئة، من هو؟ عمر بن عبد العزيز، الذي تولى الخلافة 99 للهجرة وتوفي 101، يعني استمر في الخلافة 2 فقط. لما تولى الخلافة فكر فيما فكر فيه جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في أن العلماء سيموتون، إذا مات العالم مات علمه معه، ففكر في جمع السنة، فكتب إلى عماله على الأمصار، إلى عماله يعني أمرائه، الأمصار يعني البلاد الأقاليم، وكل مصر من الأمصار يعني كل بلد من البلاد عليه أمير، فكتب إليهم يأمرهم أن يجمعوا ما عندهم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل بلد أميره ينظر إلى من بقي عنده من الصحابة والتابعين فيقيد ما عندهم من العلم. من أولئك الذين كتب إليهم أمير المدينة، وهو عامل عمر بن عبد العزيز على المدينة، وهو من أئمة التابعين، الإمام أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، الإمام أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، كتب إليه كتابا، هذا الكتاب أورده البخاري في صحيحه في كتاب العلم. الآن إذا ذهبت إلى صحيح البخاري تجد أول كتاب في صحيح البخاري ما هو؟ كتاب بدء الوحي، ثم يذكر كتاب العلم. في كتاب العلم في صحيح البخاري أورد البخاري وهذا الكتاب، هذه الرسالة التي كتبها عمر بن عبد العزيز من دمشق إلى المدينة، يقول فيها لأمير المدينة انظر ما عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، انظر ما عندك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء. خشيت دروس العلم يعني خشيت أن يندرس العلم، يندرس يعني ينسى، ينسى، فإني خشيت دروس العلم يعني اندراس العلم وانتهاءه، فإني خشيت دروس العلم وذهاب العلماء، يعني موت العلماء. في رسالة طويلة تجدونها في صحيح البخاري. لكن هذا المشروع الذي أراده عمر بن عبد العزيز ما تم. لماذا ما تم؟ لأنه مات بعد ذلك بفترة وجيزة، مات فتعطل هذا المشروع. لكن هذا الأمر جعل التابعين يلتفتوا إلى خطورة الأمر، كل منهم يفكر، هو يحفظ آلاف الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أين هذه الأحاديث؟ في صدره، في حفظه. طيب غدا يموت، طيب إذا مات أين يذهب هذا العلم؟ يموت معه. فرأوا أن الأمر خطير، إذن لا بد من تفريغ هذا الذي في الذهن، في الذاكرة أو في الصدر، تفريغه في الورق. فأخذوا يكتبون ما يحفظون، وما كان قصدهم التصنيف والتبويب والترتيب، قصدهم هدف واحد، ما هو؟ أن يفرغ ما في حفظه في الورق حتى إذا مات يبقى علمه، لا يموت معه. ولذلك ما التفتوا إلى الترتيب ولا إلى التصنيف، يعني إلى التبويبات، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، هذا ما التفتوا إليه، إنما التفتوا إلى جمع ما في حفظهم في الورق. ولذلك كانوا يكتبون كل ما يتذكرون، فربما يكتب حديثا في الطهارة وبعده حديث مثلا في الطلاق، وبعده حديث مثلا في البيوع، وبعده حديث في الفضائل، وبعده فتوى لعمر بن الخطاب، فتوى لعلي، فتوى لابن مسعود، فتوى، يعني جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة وفتاوى التابعين، غير مرتبة وغير مصنفة، إنما هي مدمجة كلها. هذا من فعلها؟ التابعون، وعلى رأسهم الزهري الذي تفضل الشيخ بذكره. فكان الزهري من أوائل من فعل ذلك، إذ أنه جمع ما يحفظه في الأوراق والصحف. من كان يتلقى عنهم هذا؟ تلاميذهم وهم أتباع التابعين كمالك رحمه الله تعالى. هذه التي في الصحف جاءوا، يعني مثلا مالك جاء إلى الزهري وقرأها عليه، سمعها منه وتلقاها منه. ذهب إلى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أيضا عبد الرحمن بن هرمز ما جمعه من علم تلقاه عنه مالك. فجاء أتباع التابعين، يعني مالك ومن في طبقته، وجدوا أنهم تحصلوا هذا العلم، وهو علم كثير، عن التابعين، لكنه علم غير مرتب ولا مصنف. فكان دورهم ما هو؟ التبويب والتصنيف والترتيب. فصاروا يجمعون الحديث في الموضوع الواحد في مكان واحد، يجمعون أحاديث الطهارة في مكان واحد، أحاديث الصلاة في مكان واحد، أحاديث الصيام، أحاديث الزكاة، أحاديث الحج، أحاديث المعاملات، البيوع وما إلى ذلك، ثم في الباب الواحد يذكرون المرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى ما في الباب من أحاديث مرفوعة أتبعوها بالموقوفات، والموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. فإذا انتهى يذكرون المقاطيع، والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي. ثم إذا كانت المسألة خلافية يختمها بذكر رأيه ومذهبه واختياره وترجيحه. فظهر جملة من أتباع التابعين في وقت واحد في كل مصر من الأمصار، يعني في كل بلد من البلاد. ففي مكة مثلا ظهر الإمام من؟ ابن جريج، عبد الملك بن جريج المكي. وفي المدينة ظهر مالك بن أنس والإمام محمد بن أبي ذئب ومحمد بن إسحاق، وكلهم كانوا في نفس الوقت. وفي البصرة ظهر جماعة، الربيع بن صبيح وهشيم وطائفة. وفي الكوفة ظهر كذلك طائفة على رأسهم سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري. وفي خراسان بلاد ما وراء النار ظهر عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وفي الشام ظهر الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. وفي مصر الإمام الليث بن سعد. هؤلاء كلهم كانوا في وقت واحد، وكلهم بدأوا بالتأليف، لكن مع الأسف الشديد ما بقي من مؤلفات هؤلاء إلا الموطأ، وإلا كتاب الزهد والرقائق لعبد الله بن المبارك، وإلا جزء من كتاب الجامع لسفيان الثوري أورده صاحب المصنف عبد الرزاق في مصنفه، وبقية الكتب ضاعت. إذن أقدم كتاب يبلغنا مما ألفه علماء الإسلام وهذا الكتاب. ولا هو، نحن كلامنا على المخطوطات، لا على المطبوعات. أقدم كتاب يبلغنا مما ألفه علماء الإسلام هذا الكتاب، وهو موطأ الإمام مالك. فموطأ الإمام مالك لما بدأ في تأليفه مالك قال له الناس، قالوا له لماذا توطئ كتابك وقد وطأ الناس كتبا، يعني ألفوا كتبا، فهذا ابن أبي ذئب وطأ موطأا وهذا فلان وهذا فلان. فقال ما كان لله بقي، كما ذكر شيخنا ما كان لله بقي، بقيت 10 دقائق. لماذا 10 دقائق؟ ما نستمر؟ نعم طيب معلش، احنا لابد نتفق على امر حتى نسير على شرط واضح. مواعيدنا كيف ستكون كل يوم؟ جميل ممتاز. يعني ان شاء الله يوميا نبدا الساعه 7 الى اذان الظهر، تتخللها فتره راحه لمده ربع ساعه هكذا. أيوة استراحة مدة ثم نكمل إلى الظهر. جميل. ومن العصر إلى العشاء إلى 9 خلاص، إذن نسير على هذا إن شاء الله. لا بأس. يعني أهم شيء أن الوقت كله يكون في مجلسنا، لأنه لا نستطيع أن ننتهي. أنا يعني تألمت قليلا لما أخبرني زكريا في رسالة قال هي 5 أوقات، فظننت أن بعد كل صلاة تقرؤون ساعة ثم ترتاحون. قلت هؤلاء لا يريدون أن يدرسوا. ولما قلت من 7 إلى 9 ظننت بعد ذلك نتوقف. لا يكفي الوقت. فنحن نستمر إن شاء الله من 7 إلى الظهر، تتخللها فترة راحة من 9 10 دقائق إلى ربع ساعة، ثم نعاود إلى الظهر بإذن الله. بعد الظهر راحة، ومن العصر ننطلق إن شاء الله إلى 9 بإذن الله. أذان العشاء الساعة كم عندكم؟ 7 يعني جيد، يعني نأخذ بعد العشاء قليلا بإذن الله إلى 9 وأرجو أن ننتهي. لا أدري هل ننتهي أو ما ننتهي، الله أعلم. طيب 10 دقائق، إذا انتهت 10 دقائق نبهوني. نتكلم قليلا عن الموطأ كما قلنا. فمالك رحمه الله تعالى قال ما كان لله بقي، وفي لفظ قال ستعلمون غدا ما أريد به وجه الله عز وجل. ستعلمون غدا ما أريد به وجه الله، والظن فيهم أنهم كلهم أرادوا وجه الله عز وجل، لكن البركة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبارك في القليل، ولو بارك في القليل صار كثيرا، ولو محق البركة في الكثير ما صار مباركا ولا يبقى منه شيء. وإلا كلهم أرادوا إن شاء الله. نعم، من الكتب التي بقيت السير لمحمد بن إسحاق الذي هذبها ابن هشام في سيرته. المقصود أنهم إن شاء الله كلهم أرادوا وجه الله عز وجل، لكن البركة من الله كما قلنا. فمثلا يبارك الله عز وجل في بعض الكتب التي ربما هناك ما هو أحسن منها وأفضل. فمثلا 40 النووية للنووي، كتاب صغير مختصر فيه 42 حديث، بارك الله عز وجل فيه. حتى بل كل كتب النووي، يعني الله أعلم ما الذي كان بين النووي وبين الله عز وجل، ما الذي اطلع الله عز وجل اطلع على السرائر، فلعل الله اطلع على سريرته فوجد في سريرته خيرا وهذا الظن فيه، فبارك في مصنفاته، كتبه كلها مباركة. هذه 40 النووية على صغرها تجد طلبة العلم يحفظونها، رياض الصالحين لا تكاد تجد مسجد يخلو منه، كتابه المنهاج صار عمدة عند الشافعية أليس كذلك؟ وهكذا في كل كتبه، شرحه على النووي، هناك شرح أحسن من شرح النووي على صحيح مسلم، لكن القبول وضع لي شرحه. وهكذا الموطأ الله عز وجل كتب له القبول، ولذلك لا تجد عالما، لا تكاد تجد عالما من زمن مالك إلى زمننا إلا وهو يحتفي بالموطأ ويعتني به قراءة ودراسة ورواية وسماعا وشرحا وفهما. لا تكاد تجد من زمن مالك إلى زمننا هذا، وسنتكلم في هذا بعد قليل. مالك رحمه الله تعالى أخذ في تأليف هذا الكتاب 40 سنة، ولذلك كتاب هذا خلاصة علم مالك. وهذا الكتاب كان فيه أكثر من 10,000 حديث، وكانت فيه 100,000 من المسائل الفقهية، لكن مالك أراد أن يجعله للمبتدئين، كتابا للمبتدئين، ولذلك حاول أن يختصره كثيرا، فكان في كل عام يهذبه ويلخصه ويختصره ويحلف منه، وبالتالي لم يبق فيه من الموصولات الأحاديث المرفوعة المتصلة بخلاف البلاغات والمراسيل إلا نحو 600 حديث. لماذا؟ لأن مالكا في كل سنة كان يختصره ويلخصه ويهذبه، ولذلك يقول بعض أهل العلم لو لم يمت مالك لمات الموطأ، فكان في موته خير حتى يبقى الموطأ، لأنه في كل سنة هو يختصر يختصر يختصر يختصر ثم يختفي ثم يختفي. فكان الموطأ ضخما فيه 10,000 حديث، فأخذ يختصره ويختصره ويختصره ويختصره حتى بقي فيه من المرفوعات زهاء 600 حديث الموصولة مع المراسيل والبلاغات يصل إلى قرابة 2000 أو 1500 تقريبا. فضغطه مالك، يعني جعله مركزا مضغوطا، وجعل فيه خلاصة علمه مدة 40 سنة. ولذلك جاءه بعض العلماء من بلاد الشام ومكثوا عنده 40 ليلة، 40 ليلة، وقرأوه عليه في 40 يوما. فقال لهم: كتاب وضعته في 40 عاما أخذتموه في 40 ليلة، ما أقل ما تفقهون فيه. أنا أقولهم في 40 ليلة، والإخوة في إندونيسيا يريدون أن يأخذونه في 7 أيام. ماذا ستفقهون فيه في 7 أيام؟ ماذا تتعلمون فيه؟ هذا الكتاب إذا شرح، هذا الكتاب يحتاج إلى سنين لشرحه كي تفهموه. ولذلك يعني أنا يعني لا يعجبني قراءة السرد، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. من هذا الباب أنا وافقت حين كتب لي زكريا يقول خلال أسبوع ننتهي منه، لكن هل تستوعبونه؟ لا يمكن، هذا كتاب مضغوط يحتاج إلى فهم. لكن لتكن هذه هي المرحلة الأولى لكم، تمرون على الكتاب سماعا، ثم بعد ذلك تعودون إلى الكتاب دراسة وفهما بالرجوع إلى شروحه. الحافظ ابن عبد البر مثلا شرحه في شرحين عظيمين، أحدهما رتبه على مسانيد، على المسانيد والتراجم، وهو الذي سماه بالتمهيد، التمهيد لابن عبد البر، أخذ في شرحه 40 سنة، 40 سنة. والكتاب الآخر رتبه على الأبواب الفقهية، كتاب طيب الملك، سماه الاستذكار في معرفة مذاهب فقهاء الأمصار. فهكذا كانوا يأخذون 10 سنين في تأليفه، وأنتم تريدون أن تأخذونه في 7 أيام، لن تفقهوا فيه شيئا. ولذلك مرة قال مالك لهؤلاء الذين جاءوا وأخذوه في 40 ليلة، قال: لا فقهتم أبدا، يعني لا تعلمتم أبدا، ما تعلمتم شيئا. أنا أقول لكم: لا فقهتم أبدا، لكن تشمون رائحة الموطأ خلال الأسبوع هذا فقط، تشمون رائحته، لكن لن تغوصوا في أعماق هذا الموطأ. كالبخاري، كصحيح البخاري وصحيح مسلم، أنا أشبه هذه الكتب بالمحيطات. رأيتم المحيط الهادي هذا الذي يقف على شاطئه يقول: أوه المحيط كبير جدا ما شاء الله. نحن في السعودية لا نعرف المحيط، ما عندنا محيط، عندنا بحر صغير هكذا اسمه البحر الأحمر والخليج، لكن عندكم هذا البحر الكبير هذا. فلو جاء إنسان من السعودية مثلي وأخذتموه إلى الشاطئ تقولون: هذا البحر هو المحيط الهادي. هو المحيط الهادي أو الهندي؟ الهندي، هذا المحيط الهندي. أقف أنا على الشاطئ أقول: أوه ما شاء الله، ما أعظمه، كبير جدا جدا. أحطت به علما، عرفت ما في خباياه، هل عرفت ما في قعره من الدرر والنفع؟ ما عرفت شيئا. هكذا الموطأ كالمحيط الهندي، كبير في أعماقه الدر والجواهر والنفائس. في هذا الأسبوع أنتم تقفون على شاطئ هذا المحيط وتنظرون تقولون: أوه ما أعظم هذا المحيط، لكنكم لن تعرفوا ما فيه من درر في داخله، لن تدركوا ذلك إلا إذا غصتم هذا المحيط الهندي. من يعرف شيئا من درره؟ الغواص الذي يغوص في أعماقه ويستخرج الدرر واللآلئ. هكذا الموطأ يحتاج إلى أن تغوص في أعماقه لتستخرج منه الدرر والفوائد. هذا لا يمكن، وأنت واقف في الشاطئ تنظر تقول: ما أعظم هذا البحر. هكذا أنتم ستقفون على ساحل الموطأ خلال هذا الأسبوع، فهمتم؟ نعم. ولذلك السلف كانوا يحرصون على سماع الموطأ وروايته، ولذلك كانوا يرحلون إلى المدينة ويأخذون في ذلك سنين، حتى أن محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وهو قاضي الدولة العباسية الذي عينه هارون الرشيد، رحل من بغداد إلى المدينة ولازم مالكا 3 سنوات وكسر يقرأ عليه الموطأ، ليس أسبوع، 3 سنوات وكسر يقرأ عليه الموطأ، 3 سنوات وهو يقرأ ليل نهار يقرأ عليه الموطأ، وهو قاضي الدنيا في ذاك الزمان، يعني بمثابة وزير العدل الآن. وكان الناس يأتونه، كان هشام بن عمار من الشام كان يأتي، عبد الرحمن بن مهدي كان يأتي ويقرأ عليه، من الأندلس يعني إسبانيا، الأندلس تعرفونها اللي هي إسبانيا والبرتغال الآن هي الأندلس، كان يأتيه العلماء. يعني صاحب هذه الرواية من هو؟ يحيى بن يحيى الليثي، أليس كذلك؟ يحيى بن يحيى هذا من أهل الأندلس، مصمودي بربري، قرأ الموطأ كاملا في الأندلس على تلميذ مالك، على زياد بن عبد الرحمن الذي كان يلقب بشبطون. شبطون هذا لقبه، واسمه زياد بن عبد الرحمن، كان جاء المدينة وقرأ الموطأ على مالك، ثم رجع فصار يدرس الموطأ هناك، فقرأ عليه يحيى بن يحيى. ما اكتفى بهذا، رحل يحيى بن يحيى من الأندلس إلى المدينة في آخر سنة من حياة مالك، فقرأ عليه الموطأ في عام، ليس في أسبوع، في عام قرأ عليه الموطأ إلا مقدار ورقة من آخر كتاب الاعتكاف، لم يسمعه من مالك أو سمعه وشك في سماعه، ولذلك سيأتي معنا يروي هذه الورقة في آخر كتاب الاعتكاف، يرويه عن زياد بن عبد الرحمن، يعني بالقراءة الأولى، بالقراءة الأولى. ولأهمية الموطأ تجد كل محدث في الدنيا في ذاك الزمان كان يحرص على قراءة الموطأ، ولذلك البخاري روى الموطأ، مسلم روى الموطأ، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كلهم. ولذلك أخذوا كل ما في الموطأ من أحاديث مرفوعة وبثوها في كتبهم. ولذلك يقول أهل العلم أن البخاري اعتمد في صحيحه على رواية، على رواية من؟ التنيسي، عبد الله بن مسلم التنيسي، ومسلم على رواية يحيى بن يحيى التميمي، ليس يحيى بن يحيى الليثي، وأبو داود على رواية القعنبي، والنسائي كذلك على رواية قتيبة بن سعيد البغلاني، والإمام أحمد رحمه الله على رواية عبد الرحمن بن مهدي. والإمام أحمد يقول سمعت الموطأ 14 مرة على 14 رجلا من أصحاب مالك، فما قنعت حتى سمعته من الشافعي يقول. وفي لفظ قال سمعت الموطأ 17 مرة. كم مرة؟ 17 مرة على 17 رجلا من أصحاب مالك، فما قنعت حتى سمعته عن الشافعي، فما قنعت حتى سمعته عن الشافعي. معناها سمعه كم مرة؟ 18 مرة. 18 مرة سمع الموطأ، وهذا يدل على مكانة الموطأ عند السلف، ولذلك السلف كانوا يحرصون عليه غاية الحرص. ولذلك يقول الشافعي ما تحت أديم السماء، ما تحت أديم السماء كتاب أصح بعد القرآن من موطأ مالك. وعبد الرحمن وسفيان بن عيينة يقول ما تحت قبة السماء أصح كتاب بعد كتاب الله من موطأ مالك. هذا طبعا قبل البخاري، هذا قبل البخاري، لكن لما جاء البخاري صار أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري. لما؟ لأن كتاب البخاري كله فقط أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وموطأ مالك ليس كله أحاديث، فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه فتاوى الصحابة، وفيه فتاوى التابعين، وفيه فتاوى مالك، وفيه فتاوى مالك. وأما البخاري ليس فيه كلام أحد إلا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فموطأ مالك له هذه المنزلة، ولذلك تجد الأمة كلها ترويه وتنقله، ولذلك كثرت مؤلفات الموطأ وكثرت رواياته. الشيخ يقول هناك روايات كثيرة للموطأ، نعم، والسبب في ذلك والاختلاف بين الروايات سببه أن مالكا كان يغير في الموطأ. يأتي الناس إلى المدينة يقرؤون الموطأ على مالك ويكتبون نسخة لأنفسهم يقرؤونه عليه، يقابلون بنسخة مالك، ويذهب هذا الإنسان بنسخته إلى بلده، ثم مالك يغير في الكتاب، يحذف، يلخص، يضيف بعض المسائل التي يسألها، لأن سيأتي معنا في المعاملات أكثر المسائل هو سئلها فكان يفتي فيها فأضاف فتاواه. إذن هذا الكتاب كتاب حديثي وكتاب فتاوى مالك. فيأتي إنسان آخر ينسخ نسخة جديدة يقرأها على مالك، تكون هذه النسخة تختلف مع نسخة الأول خلال 40 سنة، فتجد الذي في السنة الأولى نسخته ليس كالذي في السنة 40، ولذلك اختلفت نسخ الموطأ والروايات، فهمنا؟ تزيد أحيانا بعض الأحاديث، تنقص بعض الأحاديث، وإلا في الجملة هي واحدة، في الجملة واحدة، لكنها تزيد في بعض الأحاديث، تنقص في بعضها، تزيد في بعض المسائل، تنقص في بعض المسائل، وهذا سبب اختلاف الروايات. كثرت شروحه حتى أن شروح الموطأ المخطوطة الآن لعلماء المغرب، المغرب المقصود به علماء الأندلس والمغرب الأقصى، نافت عن 100 شرح على الموطأ، زادت عن 100 شرح، وهذا الكم الهائل لا أعرفه لكتاب في الدنيا بعد كتاب الله إلا لموطأ مالك، إلا لموطأ مالك. ولذلك هذا الكتاب إسناده متصل بالقراءة من زمننا هذا إلى زمن مالك، وإن شاء الله بعد الاستراحة سنبدأ به. قراءة إسناد الموطأ، وندخل في قراءة الموطأ بإذن الله عز وجل. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.